أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه، ما تخلفت وراء سرية تغزو في سبيل الله. والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. من الأمور التي حالف عليها النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا وترغيبا للمسلمين في الأجر العظيم والثواب الكبير، ترغيبهم في الجهاد في سبيل الله. لهذا رسول الله حلف قال: والذي نفسي بيده. كما كان شي ناس ضعفاء فقراء لا يجدون مركوبا، وإذا خرجت وتركتهم لا تطيب أنفسهم ولا يكونون مطمئنين، بل يأسفون ويحزنون لخروج النبي عليه الصلاة والسلام دونهم. قال: لولا هؤلاء الناس ما تخلفت عن سارية. سارية هي الجماعة الناس 100 200 300 400، ذيك تسمى السارية، والغزوة هي التي يكون فيها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كما كان شيء لولا أن هؤلاء الضعفاء يحزنون لخروج دونهم وما عندي شيء المركوب ما نعطيهم يركبوا عليه. قال: ما عمر تخلف أبدا عن الجهاد في سبيل الله. ثم حلف حلف ثاني، قال: والذي نفسي بيده، قال: أنا كنحب أقتل في سبيل الله. ثم يحين له أقتل بعد ثانيا، ثم أحيا ثم أقتل 4 مرات. قال: أنا كنحب هذا، كنحب أنني أقتل في سبيل الله 4 مرات، أقتل عود يحين الله عود أقتل، وهكذا ترغيبا للمسلمين في الجهاد في سبيل الله. ما هو الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله في الإسلام ماشي كما يعلم الناس أنه قتل الناس وسفك الدماء والهجوم على الناس، لا، ماشي هذا هو الجهاد. الجهاد في سبيل الله هو نشر الإسلام ونشر العقيدة الإسلامية وتعليم الناس لا إله إلا الله وتعليم الناس أخلاق الإسلام. هذا هو الجهاد. الناس كيفهموا لا الشرق ولا الغرب، لا المسلمين ولا غيرهم، يفهمون من الجهاد سفك الدماء والهجوم على الأبرياء. لا، الإسلام ما عمره كان هذا هو الجهاد في اصطلاحه أبدا. الرسول الله ما كان يقاتل إلا دفاعا عن النفس أو ناس فوضويين ما بغاوش يسلموا. نعم، أما إذا لم يكن هذا كان إذا غزا جهة من الجهاد يعرض عليهم الإسلام، تقول: قولوا لا إله إلا الله. إذا ما بغاوش كيفرض عليهم الجزية، تقول لهم: خصكم تعطيوني من العام للعام واحد القدر ديال المال باش يبقى أنا هاني من الجهة ديالكم، ما نظنش أنكم إرهابيون، ويكون حكمكم حكم المسلمين، ونكون متفقين على الأمن والاستقرار. هذا معنى الجزية، باش الجزية أنه يظلمهم لا يعطي، كيعطيو الجزية من العام للعام باش يكون الحكم ديالهم المسلمين بحال بحال. إذا أعطاو الجزية كيمشي بحال ويخليهم ما يقتلهمش، واخا هما يهود أو نصارى وهكذا. لكن إذا ما بغاوش يعطيو الجزية وما بغاوش يسلموا، نعم هادو كيتسموا ناس يخافوا منهم، وناس إرهابيون، وناس يعني وناس لا تطمئن النفوس إليهم، نعم يقاتلوا. يعني ما بغيتي تسلم، ما بغيتي تعطي الجزية، إذا أنتينا رجل تبيت الضمائر أو النوايا السيئة، كان يقاتلهم. أما الجهاد بمعنى الاصطلاح اليوم واللي يعني سفك الدماء، هذا ما عمره كان في الإسلام. فرسول الله إما كيدافع على رسول كي يعني يعني يصله الخبر بأن جيشا أو جهة من الجهات تريد أن تغزو. دفاعا عن النفس، أو ناس أشرار لا يعلمون إلا الشر ولا يعرفون إلا الشر، نعم يقاتلوه. أما الجهة في الإسلام هو نشر القرآن ونشر التعاليم الإسلامية ونشر لا إله إلا الله في المجتمع، هذا هو الجهة في سبيل الله. هذا هو أرسله وما عنديش ما نعطيهم علاش يركبوه أو النفقة وهكذا، لهذا كندلس باش تلقى نفسهم طيب. هذا معنى حلف الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هذا الترغيب هذا هل هو لأولئك فقط؟ بل هذا الترغيب هذا للمسلمين حتى تقوم الساعة، ستقوم الساعة. هذا الترغيب للمسلمين، يرغبهم النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله احنا قلنا يعني نشر العلم ونشر التعليم ونشر المعرفة ونشر أحكام الإسلام. هذا المعنى كيف كان من قبل وبقي الآن، باش الإنسان يدرك الجهاد في سبيل الله بحضور الدروس العلمية وحفظ الأمور الإسلامية وأمور الدينية، ثم يعلمها للأجيال، يعلمها لأسرته ولأصحابه وأصدقائه وهكذا. إذا عمل هذا يكون بحال ديك السرير التي كانت تخرج في سبيل الله. ولهذا رسول الله قال لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. قال الغبر اللي كيلقاه الإنسان في الطريق في سبيل الله ما كيجتمعش هو دخان جهنم، معنى أن هذا الإنسان الذي خرج في سبيل الله لا يدخل النار. شنو في سبيل الله؟ أنه جاء من داره إلى المسجد يحضر درسا علميا يعلم حكم الله منه ويعلم ذلك الأحكام التي تلك الأحكام التي سمعها لامرأته وأولاده وأصدقائه وهكذا. إذا هذا فيه دعوة إلى الجهاد. شنو الجهاد؟ تعليم الناس وإنقاذ الناس من الشرك وإنقاذ الناس من العقائد الفاسدة وتعليم الناس ما يهمه من أحكام الإسلام، هذا الجهاد. إذا من كان يحضر الدروس العلمية ويحفظ في رأسه ما يتيسر أو ما كتب الله له هذا من المجاهدين، فإذا مات في الطريق كان شهيدا وكان من أهل الجنة. يعني المجاهد في سبيل الله، رسول الله قال الإنسان يوقف في الصف في سبيل الله فواق ناقة، يوقف في الصف في سبيل يقاتل في سبيل الله. شني فواق ناقة؟ ما يقدر ما تجبد الحلبد الناقة، يعني إذا لما كحلب البقرة أو الجبنة ماشي كيبقى يجبد جبد جبد بما بين الجبدة والجبدة هذيك هي الفواق. قال الإنسان يوقف في سبيل الله أو يجاهد في سبيل الله مقدار الجبدة وبين بينها وبين الأخرى دخل الجنة. إذن قراءة العلم وحضور الدروس العلمية مش أمر سهل، لا، هو جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله كجهاد الصحابة. لأن الصحابة احنا قلنا ما كانوش أبدا كيغزوا الجهاد أو جهاد في سبيل الله لقتل الناس، لا، لتعليم الناس ونشر لا إله إلا الله. وهكذا الدروس العلمية من حضرها يحفظ ما فيها أو ما يسمع ثم يعلم ذلك لنفسه ويعلمه لأهله وللناس وهكذا. هذا الذي حلف عليه النبي عليه الصلاة والسلام باش عرف الإنسان أن حضور العلم أو قراءة العلم ماشي بالأمر السهل. قراءة العلم مسألة نافعة ومتعدية، كتنفع نفسك وتنفع الآخرين، فإذا نفعت الآخرين يكتب لك مثل أجرهم ما داموا في الحياة. مثلا أنت علمت مراتك أو بنتك أو ابنك أو صديقك شي مسألة ذي الدين، الوضوء أو ذي الصلاة وخمس مسألة أو ذلك، يكتب لك مثل أجر حتى متهدر. وطبعا هذاك غادي يعيش، لأن يعني الإنسان الأب كيعلم ولاد ولاد ولاد ماشي يعيش هو واحد العمر طويل. ما حد في الحياة والله تعالى يكتب له مثل صلاتهم ومثل صيامهم ومثل وضوئهم وغسلهم وهكذا. وكل واحد غادي يعيش معه مثل عمره، بس انا خليت ثلاثة للأولاد وكل واحد غادي يعيش 60 سنة، ضرب 60 الواحد 60 في 120 سنة 180 سنة غادي يعيش بعد موتك على السنة علمتيه. ما كاينش ابدا شي اجر او شي عمل صالح فيه الاجر الكبير واجر الثواب المستمر والدائم بحال العلم، تعلم العلم وتعليم العلم وهكذا. هذا امر اول حالف عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لليوم. الأمر الثاني حلف النبي عليه الصلاة والسلام فقال والذي نفسي بيده لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل هذه حقيقة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وحالف عليها. علاش حلف؟ باش ما نظنوش إحنا هذا الأمر غير مجازي أو الأمر لا يكون. حالف ليؤكد هذه الحقيقة وأن هذا الأمر لا بد أن يقع. كان في العصر الإسلامي في العصور الأولى قتل النفس أمر عظيم، كل الناس يهابونه، كل المسلمين يهابون هيبة عظيمة من قتل النفس. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أن قتل النفس سيصير كقتل الذبابة. الرجل كيقتل الروح ما كيعرفش علاش قتلها، وهذا كلمات ما كيعرفش علاش قتله، شنو عمل؟ هذا معنى والذي نفسي بيده لا يأتين على الناس زمن لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ولهذا هذه الحقيقة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منها عام حجة الوداع. رسول الله لما حج حجة الوداع عمرها مات في المولود، ما حج في العيد وفي المولود مات، خطب خطبة نهار العيد، خطبة طويلة، ووصى الأمة الإسلامية بوصايا متعددة من هذه. قال لهم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال أنا غادي نموت، عندكم تكفروا بايش هذا يقتل هذا، معنى أن قتل الروح وقتل النفس بغير حق كفر بالله. ولهذا الله تعالى عظم القتل يعني عمدا. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا جزاء القتل. قال هذا القتل على عظمه سيصير أمرا سهلا هينا يستهين الناس به كلهم. فيخبر هذا الشيء هذا من مئات السنين باش بدا أن قتل الروح وقتل النفس كلا شيء منها في زمن من زمن الممالك وغيره وغيره. ومنها وهو أقرب منا في الستينات لما جاء استقلال المغرب، شكات كتعمل الأحزاب السياسية، هذا كيقتل هذا وهذا كيخطف هذا على لا شيء. مثلا الحزب عنده كلاب مطلوقة يرسله إلى قتل الناس وإلى من أراد أن يقتله، قل ذهب اقتل فلان، هذا كيمشي يقتله ما كيعرفش علاش. الرئيس ديالو أو الأمير ديالو قال له ذهب فاقتل فلان واقتل فلان واقتل فلان أو خطف فلان، يقتلوه الديوا يقتلوه، وهذاك اللي مشى ما كيعرفش علاش شنو هذاك شنو عمل. ثم هذاك لما كيقتل ما كيعرفش علاش قتلوه، شنو عمل باش قتلتوني شنو. هذا معناه لا يدري القاتل، لأن القاتل غير مفخر، كتجيه أوامر من فوق تقول له مشي ذهب اقتل فلان كيقتلو، علاش؟ الله أعلم، أنا قالوا له اقتلو اقتلو، واللي تقتل ما كيعرفش علاش. هذا هو اللي كان في أول أول أول استقلال، كان الأحزاب هذاك استقلال. ومنها ما هو الآن، ما هو في السودان وما هو في أفغانستان وما هو في العراق وما هو في أقطار متعددة، الناس هذاك يقتل هذا، وعلاش كيقتلو؟ الله أعلم، كتجي أوامر يقتل، صافي هذا اللي عنده كيمشي يقتل، وقت ماشي سهل. وكان قبل عاود قبل قبل قبل الاستقلال كانت ايام السيبه، الناس كيعرفوا ايام الزهر، اكثر الناس دركوا ايام السيبه، راجل كيقتل اخر على لا شيء، وربما كيشري سلاح خصو يجربوه هل هو سلاح جيد او سلاح غير جيد، كيجربوه في الناس تقتلوا صاحب الله بحال الدبانه وهكذا. هذه حاله المسلمين، قتل الاسلام قتل الانسان البريء ماشي امر سهل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال الإنسان كتكون الربقة، حنا كنقول الربقة كتعرفوا جبال يعني كتكون في العقد البهيمة، قال كتكون موسعة لا زالت واسعة، ما حد الإنسان ما قتلش الروح، غير كيقتل الروح كتزير عليه، ما عنده من يفلت من كيشفلت مستحيل لأنه قتل نفسه أو لك يحشي نفسه في الأنبوب قلطة بالقصر ما يمشيش يخرج أبدا مستحيل. وهكذا هذا المثل الإنسان اللي يقتل نفس بغير حق. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا ولم يظهر إلا في السنين الأخيرة المتقدمة، ماشي يعني بعد من 1300-400 سنة قال نفس هذا يقتل هذا، أخبر بها. وقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة قال له ما تجي فتن، الناس يقتلوا بعضهم، فكل واحد يشد عليه باب داره، جاء واحد قال له رسول الله ولا دخلوا عليا، قال له فكن عبد الله المقتول. قال له رسول الله طبعا الناس غادي يقتلوا، انا غادي نشد عليه باب داره، ولا غادي يجوا يدفعوا الباب ويدخلوا. قال له ما تقاوموش، فكن عبد الله المقتول. قال له فكن كخير بني ادم، سنا ولا سنا ادم قتلوا بعضهم، قابل قتل هابيل. قالوا فكن بحال هابيل المقتول، ما تكونش بحال هابيل الظالم القاتل، وهكذا باش يكون الاثم ديالك كله في عنق هذا، في عنق القاتل. هذا مما حذر منه النبي عليه الصلاه والسلام وحالف عليه، لان علاش حلف عليه؟ باش احنا نعرفوا ان هذا امر مؤكد وامر عظيم وامر يعني ذو مهمه في الاسلام. الامر الثالث ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر فقال: والذي نفسي بيده لا يوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. هذا خبر وأمر أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وحلف عليه. علاش حلف عليه؟ تأكيدا وتثبيتا للعقيدة الإسلامية في قلوب المسلمين. احنا من العقائد الإسلامية التي هي معلومة من الدين بالضرورة أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب، بل رفعه الله حيا فهو الآن في السماء الثانية. هذه عقيدة المسلمين، ما من مسلم إلا ويعتقد هذه العقيدة. ومن العقيدة الإسلامية أن هناك أحاديث كثيرة أخبرت بأن عيسى سينزل في آخر الزمان، ينزل من السماء إلى الأرض فيحكم بشريعة الإسلام. هذا معنى والذي نفسي بيده لا يوشكن، أي لا يقربن أن ينزل فيكم ابن مريم، أن ينزل من السماء عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فيكون حكما مقسطا معنى عادلا وإماما يحكم بشريعة الإسلام. إذا المهمة سيدنا عيسى أش غينزل؟ يحيي الإسلام ويرد المياه إلى مجاريها ويحكم بالعدل وينصف المظلوم ويفيض الخير وتكون الدنيا على أحسن حال. هذا الوقت اللي كينزل سيدنا عيسى كتكون الدنيا على يد الله غير الظلم، ما فيهاش العدل، ظلمة وحدة. فلما كينزل يحكم بشريعة الإسلام، ماشي كينزل بالشريعة ديالو، الشريعة ديالو كانت من قديم، بل ينزل يتبع مسطرة الإسلام، يتبع حكم القرآن ويتبع حكم السنة، ما في القرآن يعمل به وما في السنة يعمل به. هذه ممتع النزاع، أما شي حاجة ديالو ما كيجيبهاش، كيكون كأحد العلماء، كأحد القضاة، كأحد الأئمة المسلمين الذين يحكمون بين المسلمين بالعدل. هذه المهمة التي ينزل إليها سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. لهذا رسول الله حلف أولا باش كيثبت هذه العقيدة في قلوب المسلمين، باش كل مسلم يعتقد أن عيسى سينزل في آخر الزمان، ينزل من السماء إلى الأرض، فين غينزل؟ في سوريا، الجماعة الأموي اللي هو الآن، ثم غينزل في الصمعة مع الفجر، كينزل وهو يقطر ماء كأن الجو اللي ينزل فيه بارد مبلول، كينزل في الصمعة ويهود الجامعة، كيجبر الناس قاموا الصلاة، قاموا الصلاة الصباح. هما كيعرفوا الناس الله عطاهم على العلماء، كيعرف إذا نزل كيعرفوا أنه سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، كيقولوا تقدم يا روح الله تقدم. قال لهم لا، قال لهم لا يتقدم إلا من أقمتم له الصلاة. فكيتقدم الإمام الراتب، الإمام الرسمي للمسلمين، وكيصلي سيدنا عيسى موراه عليه الصلاة والسلام. كيقول الساعة الدجال خرج، كيقول مدة في الأرض الدجالين، الدجال كيبقى عام يعني 40 يوم، 40 يوم كيبقى في الأرض، نهار كعام ونهار كشهر ونهار كأسبوع والأيام كسائر الأيام. وكينزل سيدنا عيسى هو قتلو فلسطين بابلو تما، كيقول إذا سيدنا عيسى كينزل فهي مش ينزل في سوريا، ثم يخرج يحكم بشريعة الإسلام. ثم رسول الله أخبر بالمهمة أو المهمة يؤديها عيسى عليه الصلاة والسلام، قال فيكسر الصليب. كيجي الصليب، الصليب مش النصارى كيعبدوهم من دون الله، علاش كيعبدوهم؟ لأن كيقول الصليب إله، أنهم صلبوا عيسى وأن عيسى إله وأنه ذهب ليفدي العالم وهكذا. قال لك كسر الصليب، ما كيبقاش الصليب. ثم بعد ذلك يقتلوا الخنزير، علاش؟ لأن النصارى من عقائدهم ومن أعمالهم أنهم يعتقدون أن الخنزير حلال، إذاك يعتقدون هم كياكلوه الأنصار كلهم ياكلون، ومن من أطيب الطيبات عندهم، فكيقتل الخنزير ردا على النصارى الذين يحلونه ويأكلونه. معنى كيقول لك هذا الذي تفعلونه ليس من شريعتي، ولم آتي أنا في الإنجيل بأكل الخنزير، فكيقتلوه. ثم هذا الأمر هذا الان صار مش يقول صدق ياكلوا اكثر الناس الذين ياكلوا الخنزير المسلمون الان كانوا صار خاص هذا الشيء خاص بالنصارى الان المسلمون ما اكثرهم اكلا للحلوف اكلا للخنزير مره اخرى شي واحد اخبر انهم في رمضان ناس يعني شخصيات من اهل طنجه شو اصطادوا في رمضان اصطادوا الحلوف بالكبده ديالو بها فطروا وما يحتاجش نسميهم شكون من طنجه رمضان مشاو يستهدى الحلوف كلاوه وزعوه وفطروا على الكبده ديالو وهذا كفر بالله من استحل ما حرم الله لا يبقى من المسلمين بل يكون من المرتدين ولا يحل للمسلمين ان يدفنوهم في مقابر المسلمين هذا ولكن الناس ما كيكونوش عارفين اللي كاين هو الجنازه في الجماعه صلاه على الجنازه رحمكم الله جنازه رجل ما كيعرفش شكون هذاك هو كان كيكون الحلف ويستحل الخنزير لا يحل للمسلمين ان يصلوا عليه ولا يحل للمسلمين ان يدفنوه في مقابر المسلمين انه مرتد عن الاسلام واحل ما حرم الله عمدا متعمدا اذا ماشي غير الصلاه كيكون الخنزير حتى المسلمين والان اصبح ياكلونه الكبير والصغير لا تجد خنزيرا مات في الغابه او اصطادوه كيبقى شحال كيطيروا به يوزعوه ويمشي يبيعوه وهكذا لان ما بقاوش كيحلوا يحرموا ما احل الله او يحرموا ما حرم الله هذا قال سيقتل القل ويضع الجزيه شنو الجزيه؟ معناها ان هذا نسخ في وقت النبي عليه الصلاه والسلام في وقت الصحابه والتابعين الى الان الى ان ينزل عيسى الجزيه موجوده شنو؟ ان الحاكم المسلم اذا غزا جهه من الجهات الكفار وانتصر عليهم وارادوا ان يبقوا في مدنهم وخيراتهم وارضهم يفرض عليهم الجزيه كيف قلنا الرسول عليه الصلاه والسلام كان كيعمل مع المشركين مع النصارى كيسمى الجزيه يعني الضريبه سنويه يؤدونها وهم في مدينتهم وعبادتهم وارضهم وهكذا وهكذا هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاه والسلام مع اليهود في خيبر لما غزا خيبر وانتصر عليها اليهود قالوا يا محمد قالوا اتركنا في ارضنا ونحن نعطيك قد فلعل نقاسمك هذه الثمار وهذه الخيرات اللي عندنا فقبل النبي عليه الصلاه والسلام وفرض عليهم جزيه اخرى سنويه قالوا تؤدي لك كذا كذا انتم بارضكم ولكن متى شئنا ان نخرجكم منها اخرجناكم هذا شرط قالوا نحن قابلون هذه تسمى الجزيه فالجزيه هي بالنسبه لاهل الكتاب الذين امتنعوا عن الخروج من الارض او ارادوا ان يبقوا في ارضهم ومدينتهم وعبادتهم يؤدوها هم في ارضهم لكن اذا نزل سيدنا عيسى ما كتبقاش هي الجزيه تنسخ والنسخ من جاء من النبي عليه الصلاه والسلام رسول الله خبر هذا الحديث ديالو هذا هو الكلام هو اللي قالوه ماشي سيدنا عيسى كيجي ناسخ لا ما كينسخ والو هو كيجي كينسخ بنسخ النبي عليه الصلاه والسلام اذا لما كينزل كيقول اودي الجزيه منسوخه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قد نسخها واخبر بنسخها في حياته انا الان سانفذ ذلك فكينسخ الجزيه قال الجزيه معنى ان سيدنا عيسى كيعرض الاسلام على اليهود وعلى النصارى اذا اسلموا فذاك واذا لم يسلموا قتلهم كاينش الجزيه هذا معنى ويضع الجزيه قال ويفيض المال كيبقى يعني فايد واحد الكثره متكاثره بل حتى الناس ما كيبقاوش يقبلوا المال علاش ما كيقبلوش لانهم كيعرفوا ان الساعه قربت ما عندهم ما يعمل هو بالمال هو خصو الان يعبد الله ويكثر من الاعمال الصالحه وطاعه الله اما المال ما بقاش وقت المال الان لان سيدنا عيسى الى خرج الساعه بحال مرة حبلة من 9 شهور اليوم غدا تولد هيدا الساعة كتكون اليوم غدا تقوم فلياش مش يعملوها بالمال وقد قرب لإسرافيل أن ينفخ في الصور وأن ويفنى العالم هاي المال ما كاينش اللي يديه هذا هو يفيض المال حتى لا يقبله أحد قال وحتى تكون السجدة الواحدة سجدة واحدة أحب للإنسان من الدنيا وما فيها أو خير من الدنيا وما فيها يعني ان المسلم يحرص على طاعه الله من النوافل ومن كذا والى اخره، اما المنع عنده غرفه. وهكذا هذا ما حالف عليه النبي عليه الصلاه والسلام كي يثبت هذه العقيده في قلوب المسلمين، اذا كل المسلمين يجب عليه ان يعتقد بان عيسى سينزل في اخر الزمان ويحكم بشريعه الاسلام ويمشي مع حد والنعل بالنعل، لا يترك شد ولا فد من الاسلام الا طبقه وامر به العباد. ثم يقوم بمهمه ان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه وهكذا. هذا الامر الذي حالف عليه النبي عليه الصلاه والسلام. وكثير من الناس هذه العقيده يكذبوا بها الان. وعلماء تقول ما كاينش ان عيسى سينزل في اخر الزمان. وكيقولوا قول الله تعالى بل رفع الله ان يتوفاه الله ومات. هذا غلط، هذا خطا كبير. لهذا النبي عليه الصلاه والسلام زياده في تثبيت هذه العقيده ليله الاسراء اخبر، قال لنا جزء يعني لما عرج الى السماء دق واستاذن في السماء الاولى، ثم في السماء الثانيه جبر سيدنا عيسى وسيدنا يحيى بن الخاله، حيث سيدنا عيسى انسان جالس في السماء الثانيه ينتظر الوقت الذي سينزل فيه الى الارض. رسول الله اخبره قال فوجدت في السماء الثانيه عيسى وسيدنا يحيى بن زكريا بن الخاله، لانه كل واحد ابنه ودخلت داخل. اذا رسول الله اخبر بهذه، اذا لا بد ان عيسى سينزل في اخر الزمان. ومن كذب بهذا كان كافرا بالله مرتدا عن الاسلام، لان الاسلام يجب عليك ان تؤمن به كله. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، اي في الاسلام بجميع عقائده واحكامه وشرائعه. من كذب بعقيده واحده كان كذب الكل. وهكذا الامر الخامس، الامر الرابع، قول النبي عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده ما انزل في التوراه ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، اي ام القران، وانها لسبع من المثاني والقران العظيم الذي اعطيته. حلف الرسول عليه الصلاه والسلام تاكيدا لهذه الحقيقه. شنو قال؟ قال والذي نفسي بيدك، احلف. احنا قلنا ذاك النهار الحليف ما كيكونش غير عيد السلام، كيكون على الامور الذي يريد الانسان ان يؤكدها او يبين ما فيها من عظم الاجر والثواب. احلف قال والذي نفسي بيده. الله ما نزلش ابدا شيء صوره لا في التوراه ولا في الانجيل ولا في الزبر ولا في القران مثل ام القران اي الفاتحه. تمشي تبحث في التوراه والانجيل والزبر ما جبرش ابدا شيء صوره اعظم من الفاتحه. تمشي تفتش في القران تنحز ما زرش ابدا شي صوره فيه اعظم اجرا واكثر ثوابا من الفاتحه، بل الفاتحه هي اعظم صوره في القران واعظم صوره في الكتب السماويه كلها. علاش قال هذا؟ باش كيبين لنا اهميه هذه الصوره وعظم اجرها وثوابها وليرغب المسلمون فيها. وسماها ام القران. معنى ام القران ان القران كله مندرج في الفاتحه. ان الفاتحه قراءه، ان قراءه الفاتحه تضمنت قراءة القرآن كله. لهذا قال وإنها لسبع من المثاني، أي سبع آيات تثنى وتكرر في الصلاة. والقرآن العظيم الذي أعطيته، قال هي القرآن العظيم. أنا القرآن العظيم إذا قريتها مرة حلقة تستنحز. فاتحة لعظامها من قرأها مرة فقد قرأ 60 حزما، كأنه ده من إسلام وهبط من جنة والناس. هذا كله تتضمنه الفاتحة. إذا المسلم إذا صلى الظهر طبعا غادي يقرأ الفاتحة في الركعات كلها. شنو كيكون عمل؟ قرأ أربعة السلاكي، يعني قرأ الفاتحة في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. كم يكون له من الختمات؟ أربع ختمات. عنده أربعة سلاكي طبعا خصو أسبوع باش يخرج أربعة سلاكي. إذا ماشي يقرأ القراية متأنية بالقاعدة أربعة سلكي، وربما أسبوع ما يقدرش يقرأ أربعة سلكي. ولكن كتقراها في صلاة الظهر، كل ما تقرأ الفاتحة عندك سلكة وهكذا. ثم الفاتحة سماها رسول الله أم القرآن لأنها كتضمن الكلام على العقائد الإسلامية الصحيحة، وكتضمن الكلام على العبادات والكلام على الأخلاق والكلام على المعاملات. كل هذا الشيء محشي في الفاتحة. ولهذا بعض العلماء فسر الفاتحة في مجلدات، فسرها مجلدات فيها، منهم ابن القيم مدارج السالكة. لهذا رسول الله كيحلف. ثم الفاتحة من أحكامها أنها تجب على كل مصل في كل ركعة. كل مصلي الله يجب عليه قرأ الفاتحة في كل ركعة، إذا ما قرأهاش صلاته باطلة. وإلا نسى القراءة ديالها في ركعة خصو ديك الركعة يعودها. مثلا إنسان صلى الظهر إما بوحده أو مع الإمام، نسيتي ما قريتي الفاتحه في ركعه من الركعات، عاد فكرتي بعد ما قام الامام الركعه الثانيه او الثالثه عاد فكرتي في هذيك الركعه اللي قالت ما قريتش في الفاتحه، شنو خصك تعمل؟ هذاك تبقى؟ لا، منين يسلم الامام ما تسلمش، قوم جيب ركعه، قوم وقرا الفاتحه واركع واسجد واجلس وتحي وسلم واعمل سجود البعد. لابد، اذا ما عملتش هيدا انت عند الله ما صليتش الظهر ذيك النهار. أو العصر أو أي صلاة. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة له مع الصلاة، كما أنه إذا ما قرأش في الصلاة كاملة مع الصلاة، وإذا ما قرأش في ركعة من ركعة مع نشي ذكر ركعة سيعودها ولو نسيانا، نسيتي ما قرأت فاتحة الكتاب تعملها وهكذا. يولي ويوقف يتوجه للقبلة ويوقف ويقرأها ويركع ويزيد من سجود بعد، لا بد يعني. وخمسة تان الدار مثلا، نسي صلاتي في الدار، صلاتي في الجامع، واحد الركعة نسيت الفاتحة فيها وما تذكرتيش تكون في الدار وانتي باقي على وضوء، ديك الساعة ما تبقاش تهضر مع الناس، وخاش واحد يفتح معك اعملوا هكذا قول اسكت وتوجه للقبلة، ماشي تكبر تكبير الحرام لا، لأن نتينا في الصلاة عند الله. توجه للقبلة وقرأ الفاتحة واركع وسجد واركع وتحي وسلم وعمل سجود البعد. ولو في الطريق مثلا تينا ماشي الدار تينا في درادم ونسيتي فكرت بان واحد ركع ما قيمه، ديك الساعه توجه القبله في ركن في الارض وعمل هذا من هالشيء اللي قلت، اقرا الفاتحه وركع وسجد وعمل سجود البعد ونمشي. والله خاف في الطريق، علاش؟ لان الا ما عملتش شي في الطريق طبعا ماشي شي واحد ماشي خاف الطريق يهضر معك، كتكون صلاتك باطله ديك الساعه، لان هضرتي بالصلاه متعمدا، ديك الساعه سكت وتوجه القبله وعمل هالشيء اللي قلت، عمل هذه الركعه وعمل سجود البعد. لا بد هيدا هذيك هي مثلا نسينا واحد الركعه نسيتي فيها الفاتحه، وملي خرجتي من الجامع ما تذكرتيش تكون في الترقعه، تذكرتي لما تذكرتيش برتي تنقض داك الوضوء، الصلاه كامله تعود شي توضا وعاود صلاتي لك كامل على ساعه وعدك. لا بد هيدا ماشي تقول لها تعود الركعه، لا ما كاينش ركعه عليا، لان ارى الانسان في وسط الصلاه اما بوحدك مع الامام خرج منك الريح ما تعمل هيداك تقف الصلاه، كان تخرج حاجه تمشي توضا ولي ديك الساعه تجي ديرك الناس اللي ديرتي معاهم وهذاك، هيدا عاود الى تقدك الوضوء بعد ما نسيتي الفاتحه وهكذا. هذا الذي حلف عليه النبي عليه الصلاه والسلام. ثم رسول الله عليه الصلاه والسلام وجب الفاتحه على هذا باش كيرد على الناس اللي كيقول الفاتحه ماشي واجبه على على على المصلين، الامام كيحملها، الامام يحمل على الناس قراءة الفاتحة، هذه خرافة. على الخرافة اللي كيحكم العقايد. رسول الله إذا حكم واحد الحكم، ما كيبقاش الإنسان يتقدم أمامه. رسول الله حكم، قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة زي كذا، خلاص. إذا ماشي تجي أنت إلى مولاي العالم تقول لنا لا الإمام كيحملها عليك، وعلاش رسول الله ما قالهاش؟ لأن رسول الله واحد النهار كيصلي. والصحابة كانوا كيعملوا جوج الحاجة، كيقراوا بالجهد، كيقراوا الفاتحة والسورة موراه. شوشو عليه كيتخرف كيدخل في القرايه رسول الله عليه الصلاه والسلام. لما كمل قال له ماجي وما كتصليوا معايا كتقراوا معايا بالجهد؟ قالوا له ايه. قال له انا كنقول شكون كيشوش عليا؟ قال له هالمره ما تعودوش قرا غير الفاتحه وسكتوا، فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها، معنى نهاهم عن قراءه السوره بالجهد. قال الفاتحه واخا تقراوا موراي او معي، ولكن السوره ما تقراوهاش، الفاتحة لابد منها لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، أما الصورة ما تقرأوهاش وهكذا. عجيتنا تقول لنا الإمام كيحمل عليها، وعلاش رسول الله ما حملهاش على الصحابة؟ رسول الله ما حملهاش، والإمام ديالنا غادي يحملها على الناس. شوف التناقض، العلماء ديالنا اش كيقولوا؟ كيقولوا واحد الحاجة ما كيفطنوش شنو كيلزمهم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام اللي كيحمل على الأمة ما لا يحمل، ما حملش الفاتحة، فكيف يحملها الإمامنا اللي ما كيعرفك عم بعو ولا ما كيعرف غادي يحملها علينا؟ فلهذا هذا الخرافه اللي كتسمعوا كون منسوخه او هذا الخرايط. ومنهم الالباني رحمه الله كيقول لا الفاتحه قامت قراتي لانها منسوخه، شكون نسخت فيه؟ من الذي نسخها؟ واين دليل النسخ؟ ما كاينش دليل النسخ. نعم؟ لا هذيك واخا رسول الله رخص فيها. هذيك نعم، لان رسول الله قال اذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن ادرك الركعه فقد ادرك الصلاه. قال الانسان اذا جمع اجبر الناس ساجدين راسهم في الارض، قال يسجد مع الناس ولكن ما ادرك والو، هذا معنى فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. قال ومن ادرك الركعه اي الركوع فقد ادرك الصلاه. هذه رخصه من الله، الله رخص هذا الانسان اللي جاء مزروع او جاء هو الاخر، رخص قال ما دام درت الركوع واخا انا كنسمع لك بالفاتحه. هذه نعم. وكذلك ذيك الصحابه اللي جا جبر رسول الله ركع وركع دون الصف، كبرت كبيره الاحرام بوحده وركع وجا كيجري هو ركع تدخل في الصف، ما يكمل الرسول قال له مش كل ده بعد جا كيجري. قال له رسول الله هنا، قال له زادك الله حرصا ولا تعود. معنى لا تعود اي لا تعود كتجي كتجري هيدا، ان الصلاه خاص الانسان يمشي للصلاه وعليه السكينه والوقار باداب وخشوع وهكذا، لان عند الله في الصلاه الله تعالى يعد كل مسلم من اللي كيخرج من الدار هو عنده الصلاه، تينا داخل الصلاه. اذا ما تجيش كتجري هي بالله عليك، اللي دركتيه صليه واللي ما دركتيه كملوا تموا وهكذا. هذا جا كيجي قال له لما تعودش المره تجي كتجري، ولكن اسمح له في الركوع وهكذا. الفاتحة يجوز تقراها مع الإمام، مستعلي يكون كيقراها هو غير يجوز واحد جوج الآيات وهذا، لكن بدا ديالك معاك كمل ديالو تكمل الفاتحة ديالك، أو لا خليه حتى يقول ولا الضالين عاد بدا ديالك أنت. نعم إذا كان هو مسرع سريع القراءة ما دركش يتقرا الفاتحة إذا كان كيقرا هو الصورة. مثلا هو ولا الضالين أنت غادي الفاتحة ديالك وقرا إنا أعطيناك الكوثر وكمل دغيا، ما دركتيش إثنين، هذه اقراها معاه. ما يكون هو كيقراها اقراها معاه، اما اقراها معاه كلمه كلمه او هو كيقرا ديالو وانت تقرا ديالك باش معاه يكمل هو ديالو كملت ديالك ديك الساعه كتصنت على الصوره وهكذا. ولهذا كينبغي الانسان ماشي يصلي بلا تكون كيتقن الصلاه، يراعي الناس، يقرا الفاتحه باللاتي ويقرا الصوره باللاتي باش الناس يدروك يقرا معك الصوره، ماشي بحال الزربه كل شيء بالزربه لا الفاتحه ولا الصوره، الناس غادي يقراو ديك الساعه وهكذا. هذا معنى هذا الحديث، هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا عظم الفاتحة وهي السورة العظيمة وهي أعظم سورة في القرآن، فإذا سئلت فقيل لك ما أعظم السورة في القرآن؟ قل لهم هي الفاتحة، كما أن أعظم آية هي آية الكرسي، أعظم آية آية الكرسي، وأعظم سورة هي الفاتحة. علاش؟ لأنك تضمن القرآن كله، ومن قرأها كان له ثواب القرآن كله، وتتضمن أحكام الإسلام كله. هذه كانت الصلاة الجاهلية، هي كانت الصلاة الجاهلية كيقراو معاه الفاتحة والسورة، قال لهم المرة ما تعودوش، قراو غير الفاتحة وسكتوا باش ما تشوشوش عليا وهكذا. بعد هذا ثم الفاتحة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن قبل الله تعالى جعلها شفاء. شفاء كتكون كتصلح للعزامة، إذا عملت يدك على الضرة أو على الألم وقريت الفاتحة الله كيشافيك. وهذا هو اللي وقع عند الصحابة، انتم كتعرفوا القصة ديالهم، رجل عطاته الحية وجوا عند الصحابة شي جماعة كانوا ماشيين مسافرين، قالوا فيكم شي واحد عندنا واحد الإنسان عطاته الحية عندكم شي دواء؟ جا واحد قال لهم إيه عندي الدواء، قالوا واجي عزم، قالوا لا ما نعزملوش، قالوا علاش؟ قالوا البارح طلبنا لكم الضيافة ما بغيتش تضيفونا، لأن يعني كان هاد الصحابة سبق لهم أنهم طلبوا الضيافة من هاد الناس، قالوا لا ما عندنا والو، خلوهم ما يجي ما يحصلوا جاو عندهم، قالوا تعالى ما نعزمش، يعني البارح قلنا لكم يعني تضيفونا ما بغيتوش، قال لهم الا بشرط تعطوني قطعه الغنم عاد نعزم له، قالوا اعطاها لك الله راه اجي عزموك، عزم له ثلاث ايام ابره من ديك العطار الحيه، طلب قطعه الغنم وتلقوها الدواء، ولكن ما بغاوش يقسموها، ما عرفوش حكم الله فيها. تجاوا المدينه قالوا رسول الله احنا هاش نوقع لنا وربحنا هذه الغنم هذه من كذا كذا، هاش القصه حكوا له القصه الغنيه. قال لهم شكون قال لك انها رقيه؟ شكون اللي قال لك العزاء الفاتحه كتصنع عزيمه؟ قال له رسول الله هذه عملت، قال لهم وقسموها تكون لنا حقي، قالوا قسموا هذا الشيء اللي ثابت تكون حقي، فرسول الله اعطاه حقه ايضا من هذا وهكذا. فالفاتحه هي شفاء. ها؟ ما خمزين؟ الرسول كان كيقراها كيعمل يدو صرع يدو في الماء ويقراها ويقرا المعوذة وكيعطي المريض يشرب ذيك الماء، كيشافيه الله. ها؟ فهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان من الصباح صح دائما من الصباح صح كيجيو الناس المدينة بأواني الماء، وعلى شدة البرد والماء بارد رسول الله كيصبر ويحمل الدف الماء ويعزم في الأواني المرضى وهكذا. بعد هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده ما من رجل دعا امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. صباح حلف عليه هذه المهمه. علاش حلف؟ باش ياكد للمراه ان الراجل عنده واحد الحق عظيم عليها، اياها ان تضيعه فيه. قال والذي نفسي بيد هيدا، باش ما يعرفوش الناس ان هذه المساله دي اللعبه والمساله غير قضي وزيد، لا المساله عظيمه ومؤكده في الاسلام. قال له ما من واحد طلب المراه تجي عنده الفراش وما بغاتش الا كان جميع اللي في السماء ساقط عليها. شكون في السماء؟ سكان السماوات اي الملائكه، سكان السماء السابعه والسادسه والخامسه والرابعه والثالثه والثانيه والاولى. كتعرف الملائكه الكثره ديالهم شحال؟ وحشي لا يحصى، ما يمكنش ابدا العقل البشري يحصي كثره الملائكه شحال. هذو سكان السماوات، قال جميع سكان السماوات ساخطين على هذه المراه هذه. وحديث اخر، كل سكان السماوات يلعنونها. ينا هو رسول الله لما طلع في ليله الاسراء للسماء وشاف بيت المعمور، بيت المعمور بحال بحال كعبه في الارض، كيحجوه الملائكه. قال كل نهار كيدخلوا له 70,000 اليوم، اللي دخل هذا النهار ما عمره يعود من نهار اللي خلق الله الدنيا. 70,000 اليوم، اللي دخل هذه المره ابدا ولا باقي يدخل. شحال هذه الملائكه؟ واحد الشيء ما يمكنش الانسان يحصل الكثره ديالهم. هذا الشيء كله، كل واحد كيلعن هذه المراه هذه، حيث ان زوجها دعاها الى فراشه والى قضاء حاجته فامتنعت وبات غضبان عليها. تلعنها الملائكه وتسخط عليها حتى يرضى عنها زوجها. هذا الحق هذا اكثر من اكثر النساء يضيعه. اكثر النساء يضيعون ازواجهن في هذا الحق. وعلاش؟ لان المراه جاهله، ما كتعرفش حق الله عليها من قبل زوجها. عند الرجل اللي هو هذاك كان او ما كان هو هذاك، لا، الحق للرجل على المراه. كيف قال الرسول عليه الصلاه والسلام؟ قال المراه كي كتعرف حق الرجل تسجد. ولهذا ام حبيبه مرات رسول الله كانت في الحبشه، لما هاجر الصحابه الى الحبشه شافت النصارى كيسجدون للعظماء ديالهم. نصارى، قالت يا رسول الله انا ملي كنت في الحبشه شفت النصارى كيسجدون للعظماء والرهبان ديالهم، فانت يا رسول الله احق الناس ان يسجد لك، خصنا نسجدوا لك. قال لا، قال لا يصلح لبشر ان يصلح ان يسجد لبشر. البشر ما يمشيش ابدا يسجد للبشر خاص. قالوا لو كان هذا الامر يصلح كنت امر المراه تسجد للراجل ديالها لعظام حقه عليها، ولكن لا يصلح للبشر ان يسجد لبشر. السجود لا يكون الا لله وحده عز وجل. وفي حديث اخر قال المراه لو كانت تعرف حق الراجل وخا يكون مرات الدمامل من راسهم كورعوا، وجيت الحاس ديك الدمامل ما تاديش حقه، اديت حق الراجل. ومع ذلك النساء عندهم هذا الحق هذا بحال الريح. المراه توالم تقطع الهضره على رجلها اسبوع واسبوعين وشهر وشهرين، ويطلب بحاجته ثم لا تلقي له بالا ولا تلقي له شانا. لا، كاين باغي للمراه المسلمه التي تخاف الله وتخاف على دينها وعلى اخرتها وعلى قبر، وتخاف على العذاب الله في القبر، انها تلبي طلب زوجها مهما كان على اي حال. اللهم اذا غلبت على امرها، كانت مريضه، نعم، عند العذر. ولهذا رسول الله قال إذا دعا الرجل إلى امرأته فلتأتي وإن كانت على التنور، قد تكون في الفرك الطيب الخبز، تسمح بالخبز كتحرق وتجي عند الرجل تلبي الطلب ديالو. قال ولو كانت على ظهر قتب فوق البلدع تجمل، ثم إذا طلبها زوجها لحاجته أن تلبي طلبه، إن حقه عظيم. وهكذا هذا من الأمور التي حلف عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فإياها المرأة أن تستهين بهذا الحق. علاش؟ لان اذا استانت بهذا الحق الراجل ماشي يمشي يسمح فيها يمشي للزنقه، بس تكون هي السبب. والانسان بشر، ما يقدرش الانسان يصبر على يعني هذه طبيعه بشريه، بس تسبب له هي في المشي للزنقه او يعمل عينه في وحده اخرى او يزوج عليها. شكون هي السبب؟ ولهذا الله شرع على المراه التزين بالحليب وكذا، الامور اللي ما حلاش للرجال، احل لها الذهب والفضه والحرير وهكذا، كل هذا باش تبقى مزيانه في عين زوجها، وتبقى عين زوجها قاصره عليها، باش ما عمره فكر في الزنقه او فكر في وحده اخرى. وهكذا مع المراه المسلمه ان تتقي الله وان تلبي يعني طلب زوجها اذا طلبها لفراشه وطلبها لحاجته. بعد هذا حالف النبي عليه الصلاه والسلام فقال والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال أفشوا السلام بينكم. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويحلف على أن الجنة ما يدخل لا شيء واحد من الطرف، ما يدخل لا إلا المؤمن. كيف قال واحد النهار رسول الله يعني اعتصت بق جنب سيدنا عمر، قالوا هكذا باش الناس يثيقوا على ان سيدنا عمر جاء من النبي من عند النبي عليه الصلاة والسلام كعلامة. قالوا هكذا الصبب يلا خرج الزقة. قال لهم نادي ان الجنة لا يدخلها الا المؤمنون، غير المؤمنين ما يدخلهاش، يدخل الكافر اليهود ابدا، لا يدخلها الا المؤمنون المصدقون بالله، المصدقون بالقرآن، المصدقون بالآخرة، المصدقون بالرسل، المصدقون بالكتب وهكذا، المصدقون بقواعد الإسلام الإحدى عشرة، لا يدخل الجنة إلا من صدق بهذا، أما غير المؤمنين ما يدخلش. إذن دخول الجنة يشترط فيه ماذا؟ الإيمان. هناك شيء آخر يشترط في الإيمان، لا تكون مؤمنا حتى يكون لك عندك شيء آخر، أنه أن تحب أخاك، أن تحب أخاك المسلم. هذا من أقل، ولا تؤمنوا حتى تحبوا. يعني الجنة يعني الشرط لدخولها الإيمان، والإيمان ممكنش يكون حتى تكون المحبة للمسلمين، يحب المسلمون بعضهم بعضا، عاد يكونوا مؤمنين. معنى أن المسلمين إذا كانوا متباغضين، متدابرين، متخاصمين، متقاطعين، كانوا غير مسلمين، غير مؤمنين، ماشي مسلمين. ومسلمين كيستهنوا بهذه، بل عندهم حالة دبانة قاعدة تعوجهم. المسلم لا يكون مسلما مؤمنا حتى تكون واحد العلاقة وطيدة وثيقة بينه ومن إخوانه المسلمين، عادي يكون مسلم، يكون مؤمن، إذا ما كانش هذا ما يكونش مؤمن. وهذا هو الشيء شرط الإيمان. قال وندلكم على واحد حاجة لا عملتوها تكونوا تحبوا بعضكم. قالوا أفشوا السلام بينكم، سلموا على بعضكم، كل واحد يلقى خاه قول السلام عليكم، وأخونا قول له عليكم السلام، لأن السلام هو سبب في شيوع المحبة والمودة والقرب وتقارب القلوب بين المسلمين. لأن الإنسان ما كتقول السلام عليكم كيحبك، إذا قلت وعليكم السلام كذلك. معنى هذا أن السلام عليكم واجب على كل مسلمين ابتداء وردا، يجب عليه أن يبتدئ المسلمين بالسلام، ويجب عليه وجوبا أكيدا أن يرد على المسلمين إذا سلموا عليه. قل إذا قالوا السلام قل وعليكم السلام، حيث لما قلتش السلام عليكم مررت فلم تسلم على جماعة أو على شخص واحد، هذاك الشخص يعادل قل أدنى أن يسلم على الناس كما كان حب يكونوا عصاة أو غير عصاة، ما حدك ما نبهتهم شيء. المسلم اللي هو مستور الحال قل السلام عليكم، والعاصي قل السلام عليكم، بعد ذلك أرشده إلى خطائه وأرشده إلى ما هو ضال به، ماشي قال له هذا خارج الطريق، هذا عاصي ما سلمش عليه، وفين غادي يعرف هو ما سلمش عليه لأجل معصيته؟ في غادي يعرفه هو، وانت باقي ما قلتي له، ما عمر قلتي له، إذا لازم تسلم عليه، بقى يكون كما حد يكون، وعاد كان بقول له شفت كتب الحاجة، ها الله اش قال، ها رسول الله اش قال، كذا كذا كذا كذا، إذا هداه الله غادي تعرفك، ما هداش الله خليه يدبر راسه ويديك صحو، وهكذا، هذا مما يجب على المسلمين. إذا السلام عليكم واجب على المسلمين أن تكون متبادلة بينهم، أن تكون فاشية بينهم باش يكونوا مؤمنين، والإيمان به كيجرهم هو الذي يجرهم إلى الجنة. ومعنى هذا أن المسلم إذا كان السبب في عدم المحبة والمودة بين المسلمين كان أيضا قد فتح بابا من أبواب الخروج عن الإسلام على المسلمين. لأن الله حرم علينا كل عمل يكون فيه تشتيتة ويكون فيه تفريقة، كل عمل يفرق بين المسلمين فالله حرمه علينا إذا كان دنيوي، يحرم على المسلمين أن يعمل عملا دنيويا فيفرق به بين جماعة المسلمين. هو ماشي فاطن، هو عند الله ماشي مؤمن، ماشي فاطن هو، لكن بغي المسلمين أن يحرص كل الحرص على أن لا يكون سببا في تفريق أو تفكيك القلوب بعضها من بعض، لأن ذلك التفريق به يكون عدم الإيمان، وعدم الإيمان به يكون عدم دخول الجنة، وهكذا. هذا مما حلف عليه النبي عليه الصلاة والسلام باختصار. فعلى المسلمين أن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كلام العالم ولا كلام الخطيب، هذا كلام رسول الله يلقيه على المسلمين ويسمعه إلى المسلمين، فيجب على المسلمين أن يعملوا به وأن يعوه وأن يعملوه فوق رؤوسهم ليبارك الله فيه. والله تعالى أعلم.